سمعت. يقول السائل: ما الحكم في من يسب الدين وهل تجوز الصلاة خلفه وجزاكم الله خيرا؟ من يسب الدين كافر، ويسب الله ورسوله كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الصلاة خلفه، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما سب الله ورسوله فهذا جمع من العلم يرون أنه يقتل ولا يستتاب، نسأل الله العافية. فالحاصل أن سب الدين، سب الله، سب الرسول، كل هذا كفر وضلال، الكفر أكبر، نسأل الله العافية. أما كونه يستتاب أو يستتاب فمحل النظر يرجع إلى الحاكم الشرعي. نعم.